مرحبا، معكم الدكتورة لينا عاشور، معالجة نفسية. عم نتحدث عن وسائل الدفاع الأولية الناضجة. هذه بالذات الوسائل الدفاع الأولية مختلفة عن اللي قبلها، بأنه الأشخاص بكونوا أكثر وعي لإلها، يعني كأنهم بكونوا منتبهين إنهم بيعملوها. الوسائل الثانية بتكون في اللاشعور والوعي أكثر، والوسائل الثانية بتكون أقل نضج الشخص اللي بيستخدمها، وبكون زي ما نقول الأشخاص الأكثر نضجاً ممكن يستخدموا هاي الوسائل. وسائل الدفاع الأولية كلياتنا بنستخدمها، بس كل ما كنا واعيين لإلها واستخدمناها بشكل أقل كل ما كان أفضل، لأنه هيك بنقدر نتكيف مع الحياة ونتواصل مع الآخرين بشكل أفضل. الوسائل الدفاع الناضجة واحدة منها اسمها التسامي. التسامي من الكلمة كأنك بتتسامى عن رغباتك الغير مقبولة، بتتسامى عن مشاعرك اللي بتحس إنها بشعة أو غير جيدة، بتتسامى عن أفكارك اللي بتشعر إنها غير مناسبة. مثلا الأشخاص اللي ممكن يفكروا تجيهم أفكار لها علاقة بالجنس أو لها علاقة بالإيذاء، بكون عنده غضب، بتلاقيه بعمل العكس، بتسامع عن هذه المشاعر. وممكن يصير مثلا شخص متطوع في الأعمال التطوعية، يصير شخص يساعد الآخرين، يظهر كأنه شخص بأنه أكثر تدينا أو أكثر يعني روحانية. لا، هذه أقرب للوعي، مش شرط تكون واعية تماما بس أقرب للوعي. ما في مشكلة، بس مهم يكون الواحد عارف كيف بيستخدمها وليش بيستخدمها، ويفضل التقليل من استخدامها قدر الإمكان. واحدة تانية بنسميها الكظم، يعني أنت كأنك عارف أنه أنا عندي رغبة شعورية أو غير مقبولة اجتماعيا أو مشاعر غير مقبولة، وأنا عاد عمدا مع سبق الإصرار بسكر عليها وبعمل إشي تاني بحيث ما تظهر نهائيا، بكون واعي لإلها في هاي الحالة. يعني هاي يمكن أقرب وسائل الدفاع الأولية للوعي وللشعور، مثل الأشخاص اللي بكون عندهم أفكار سواء حاسينها مش مقبولة زي الأفكار الجنسية، أي نوع من الأفكار الأخرى، وبكبتوها وما بيظهروها وبحاولوا يشغلوا حالهم بأمور أخرى. واحدة من وسائل الدفاع الأولية اللي بيحكوا عنها حاليا اللي بسموه workaholic، يعني اللي بيشتغلوا كتير كتير كتير كتير في شغلهم، وهذا كأنه بده يلهي حاله عن صعوبات الحياة والمشاكل اللي حاسس إنه مش قادر يتعامل معها أو ما بيمتلك مهارات إنه يتعامل معها. وسيلة تانية معروفة بس ما بعرفش إذا موجودة دائما، بسموها التماهي مع العدو. الأشخاص اللي بيكونوا في الحروب أو بنخطفوا بشكل رئيسي أو بيكونوا موجودين في زواج غير سعيد، بصيروا يعوضوا بشكل مباشر، كأنهم بصيروا يحبوا ويتصرفوا زي الشخص اللي أذاهم وزي الشخص اللي أسرهم وزي الشخص اللي سبب لهم الألم، وبصيروا كتير قريبين منه. قديش بكونوا واعيين؟ هي أقرب للوعي زي ما قلنا، لكن في نفس الوقت إحنا بدنا نكون واعيين لإلها أفضل، نحاول نقلل من استخدامها، فهم إنه إحنا كأشخاص عم نستخدمها وليش عم نستخدمها، ونكون أكثر نضجاً ونلاقي طرق تانية عشان نتكيف مع حياتنا. شكرا لكم. وزي وزي شيء من كل شيء.